الآيات في هذا الموضوع كثيرة والأحاديث كذلك، ويأتينا بعضها إن شاء الله. فالمهم أن الموضوع أو المراد من هذا أننا سنتكلم على بر الوالدين. والآن نستمع من الأخ أو نسمع من الأخ الأحاديث والآيات نعم الدالة على هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. نعم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، بوالديه إحسانا، يحسن على والديه ويحسن صحبتهما ويقوم بحقوقهما وبكل ما فيه بر لهما، لأنهما حملاه صغيرا، ربياه صغيرا، حملته الأم في أحشائها وحملته على كتفها وسهرت عليه الليالي وقامت عليه الليالي، تمرض ليصح وتجوع ليشبع وتسهر لينام وتحزن ليفرح إلى غير ذلك. وكذلك الأب، فحقوقهما على الابن أو على الولد أمر أو حق كبير وأمر واجب متأكد على الإنسان. والآية التي ذكرتها من قبل تدل على أن الله تبارك وتعالى قرن حقهما بحقه، وهذا دال على عظم حقهما. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، حمله ووضعه كله كره، كله مشقة وكله عناء وكله تعب، حتى أنها في كل لحظة تظن أن الموت قد أتى. وإذا كبر الإنسان ونمى وترعرع وتملك وتزوج، قال لزوجته: أنت أمي وأبي، نسأل الله السلامة والعافية، إلى غير ذلك. الحديث تأتينا والكلام إن شاء الله في موضوعنا. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، يعني ليست بمدة بسيطة التي تعاني فيها الأم، وتقوم الأم بأمور شاقة وأمور لا يمكن أن يقوم الولد ولا ببعضها. وقد رأى ابن عمر رجلا يطوف بأمه على كتفيه، فقال: يا ابن عمر، هل أديت شيئا من حقوق من حقها؟ قال: ولا طلقة من طلقاتها، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالمهم أن حقها وحق الأب والأم واجب. قال: من أبر يا رسول الله؟ تأتينا الأحاديث. وقال تعالى: وكذا ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى، أمر ووصى تبارك وتعالى ألا تعبدوا إلا إياه، لا تعبد سواه. ولا يمكن أن يلتفت العبد المخلوق الذي أمر بعبادة الله تبارك وتعالى لغيره بحال من الأحوال ألا تعبدوا إلا إياه. ثم ماذا يا ربنا؟ وبالوالدين إحسانا، بعد عبادة الله وبعد أن يعبد الله وحده لا شريك له، في الدرجة الثانية يأتي الإحسان للوالدين والبر بهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما الآية. فلا يجوز للإنسان أن يتضجر من والديه، ولا أن يتأفف منهما، ولا بكلمة أف إذا ضيق مثلا أو رأى منهما ما يكره. فليتحمل وليصبر، وقد صبر عليك ولاقى منك الشيء الكثير الذي لم ترى ولا شيئا منه. احنا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيتني صغيرا. نعم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، دائما تواضع لهما، تلين لهما وتلاين لهما، ولا ترفع نفسك أو تترفع عليهما. وإن كنت مثلا في العلم ما كنت أو في الصحة والجاه ما كنت، فهؤلاء فهما والداك مهما كنت، فعليك أن تتواضع وتلين جانبك لوالديك وتدعو لهما أحياء وأمواتا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، لا سيما إذا ربياك على الإسلام وعلى التعاليم، على تعاليم الدين وعلى الأخلاق الفاضلة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ادعو لهما دائما وأبدا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث: ابن صالح يدعو له، ابن صالح يدعو له، من إحدى ثلاث ابن صالح يدعو له، أحد الثلاث ابن صالح يدعو لوالديه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هذا عبد الله بن مسعود سأل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: أي العمل أحب إلى الله؟ أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة في وقتها، أن تصلي الصلوات في أوقاتها ولا تؤخر الصلوات عن أوقاتها. ناهيك عن الذين يضيعونها ولا يلتفتون إليها، لكن المسلم الذي علق قلبه بالصلاة وتعلق قلبه بالصلاة وبالمساجد فلا يؤخر الصلاة عن وقتها، وهذا من أفضل الأعمال وأجلها وأحبها إلى الله تبارك وتعالى. ثم ماذا بعد ذلك يليه في الدرجة الثانية؟ بر الوالدين، أن يبر بوالديه ويحسن إليهما ويحسن صحبتهما ويكرمهما ويبعد الأذى عنهما والأذية وكل ما يؤذيهما، ويقوم بمعاونتهما وبمساعدتهما، ولا يؤثر عليهما مالا ولا ولدا ولا زوجة. الأم ليس بدلها أم، لكن الزوجة أو الأموال بدلها أموال وزوجة، هذا بشرط ألا تكون الأم يعني تعدت الحقوق، حقوق تعدت ما يجب لها، وتدخلت في أمور لا تنبغي، وأمرت الابن أن يطلق مثلا زوجته وهي لم يأتي منها شيء، وإنما هو من باب الظلم. يأتينا إن شاء الله بعض الشيء. نعم نعم، المسألة الثالثة: جهاد في سبيل الله. جهاد في سبيل الله، أن يجاهد الإنسان في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لإعلاء كلمة الله ولنشر الإسلام على وجه البسيطة، ليدعو الناس إلى طاعة الله وإلى عبادة الله وحده، ليخرجهم من ظلمات الشرك والكفر إلى نور الإسلام وضياء الإسلام. ثم جهاد في سبيل الله، فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. نعم. عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه قال: أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما حي. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فرج إلى والديك فأحسن صحبتهما. انظروا إلى هذا الرجل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول: أبايعك على الهجرة والجهاد، لماذا يا أيها الرجل؟ أبتغي الأجر من الله، يريد أن يتقرب إلى الله ويريد الثواب من الله. فسأله صلوات الله وسلامه عليه لأنه الرحيم بأمته، دائما يرشدهم إلى الأفضل والأولى. فقال: أحد والديك حي؟ قال: كلاهما. قال: وتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فأحسن صحبتهما، أو كما قال صلوات الله وسلامه، ففي هذا الأجر والثواب من الله. فقدم صحبة الوالدين وبرهما على الجهاد على الهجرة والجهاد. وعن أنس رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. قال: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. قال: قابل الله في برها الله. فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومؤتمر ومجاهد. الله. رجل ضعيف لا يستطيع أن يجاهد، وهو يشتهي الجهاد ويحدث نفسه بالجهاد، فجاء إلى رسول الله صلوات الله وبركاته عليه يستفتيه ويقول: يا رسول الله، أنا أشتهي الجهاد لكن لا أستطيع. فأرشده صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يبر بأمه وأن يلقى الله على ذلك وهو على ذلك. فإذا فعل ذلك كان له أجر الحاج والمعتمر والمجاهد في سبيل الله. انظروا إلى هذا الثواب وإلى هذا الأجر العظيم في بر الوالدين وفي الإحسان إليهما والقيام بحقوقهما. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمة. نعم، من أراد أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه فليفعل ماذا؟ يبر بوالديه ويصل رحمه. من أبر أو من بر بوالديه ووصل رحمه نسأ الله في أجله ومد عمره ووسع رزقه، هذا أجر وثواب وجزاء عاجل في الدنيا، أما في الآخرة فهناك جزاء آخر في جنات الخلد. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يغرم الرزق بالذنب من يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. ولا يزيد في العمر، طبعا يحرم الرزق مر بنا بسبب الذنب، لكن ولا يصيبه أو يناله إيش الآخر الحديث؟ ولا يزيد في العمر في عمر الإنسان إلا إذا أبر بوالديه ووصل رحمه وفعل ما ينبغي فعله لهما ولرحمه. فإذا فعل ذلك بورك في عمره وزيد في عمره ومد له في عمره، لأنه فعل ما فعل لوالديه ولرحمه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. قال صلوات الله وسلامه عليه: رغم أنفه. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. لأن بسبب البر إلى الوالدين والإحسان إليهما، إذا أدركهما الإنسان، وطبعا يعني بلغ الرشد أو استطاع أن يبر بهما وكان حيين في هذا الوقت ثم لم يدخل الجنة، لأن في برهما رضا الرحمن تبارك وتعالى، وفي برهما الأجر والأجر والثواب من الله. ومرت بنا الآية أن الله سبحانه وتعالى لما أمر بعبادته وبإخلاص العبادة له ثنى بحق الوالدين وبحقوق الوالدين. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اختلك ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه. هذه قصة أصحاب الغار، وهي قصة طويلة في حديث صحيح رواها عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. هذه القصة حصلت لثلاثة نفر في الأمم المتقدمة. هؤلاء النفر الثلاثة انطلقوا يسيرون في الصحراء فآووا إلى غار فانطبقت عليهم صخرة، يعني تدحرج الصخرة فسدت فم الغار، فأين يذهبون الآن وماذا يعملون؟ تدبروا أمرهم ورجعوا إلى أنفسهم فأرادوا أن يدعوا الله تبارك وتعالى وأن يتقربوا إليه وأن يخلصوا الدعاء في ذلك، أن يخلصوا الدعاء في ذلك، ويذكروا عند ذلك أفضل أعمالهم لعل الله تبارك وتعالى يجيب دعاءهم. فمنهم رجل من الثلاثة بر بوالديه وفضلهما على أولاده وعلى زوجته. كيف كان ذلك؟ كان في النهار ووقت النهار يرعى الماشية ويذهب بالماشية، ثم إذا جاء في المساء حلب الماشية وجاء إلى والديه وسقاهما أولا قبل أن يعطي أبناءه وزوجته. وفي يوم من الأيام بعد به المرعى ونأى به المرعى لأنه لم يجد كلاء قريبا، فتأخر عليهم على والديه وعلى أولاده، فنام والداه، فلما جاء وحلب الحليب وجد والديه قد نام، فأمسك بالإناء في يده ووضع الإناء على يده ووقف على رأسيهما أو عند رأسيهما، لا يريد أن يزعجهما فيوقظهما، ولا يريد أن يعطي أولاده ويسقي أولاده قبلهما، فبقي على تلك الحال حتى أصبح الصباح. وجاء الصباح وأولاده يتضاغون جوعا عند قدميه ولم يعطي أولاده ولا زوجته ويقدمهما على والديه، ولم يشأ أن يزعج والديه أو أن ينغص عليهما ما هم فيه فيوقظهما. فأصبح الصباح وهو على تلك الحالة، قال عند ذلك إن كنت فعلت ذلك لوجهك ولرضائك وطلبا لوجهك إلى غير ذلك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفتحت فتحة من الصخرة أو انزاح جزء من الصخرة بأمر الله. المهم أن هذا الرجل وهذه القصة وفيها عبر أخرى على كل حال، فهذا الرجل لم يقدم والديه ولا زوجته ولم يفعل أي شيء قد يزعج والديه أو يؤثر على والديه، قام النهار كله في تعب في عمل خلف الماشية وراء الماشية، وفي الليل عندما جاء أمسك بالإناء ووقف على رأسي والديه ولم يزعجهما أو يوقظهما، ولم يعطي أولاده ويترك والديه أبدا، أمسك بالإناء حتى أصبح عليه الصباح. من يفعل مثل هذا الفعل في زماننا هذا؟ ولا أحد. على كل حال هذا أو اعتبر هذا العمل من أفضل أعماله، فدعا فدعا الله وذكر عمله هذا ليرحمه هو وأصحابه، فرحمهم الله ورحم أصحابه لأنه قام بهذا العمل، وأصحابه قاموا بأعمال أخرى تماثل هذا العمل. أحدهما كانت له ابنة عم، وهذه وهو يريدها في الحرام ولم تطاوعه على الحرام أو على ذلك حتى مستها الحاجة، فعندئذ جاءته وأخذت منه مالا وقالت دونك، لأن الحاجة أجبرتها على ذلك وأرغمتها على مثل هذا. فلما جلس بين فخذيها أو بين رجليها قالت له يا عبد الله اتق الله لا تفض الخاتم إلا بحقه أو كما قالت، فقام وتركها وشأنها ولم يعني يأخذ النقود وتركها، فأرضى الله ورضي الله فرضي الله عنه من أجل ذلك، وأرضى الله بهذا العمل وفي هذا العمل لأنه تمكن من بغيته ووصل إلى مراده. فلما ذكرته بالله تبارك وتعالى قام وترك ما هو فيه لله تبارك وتعالى، والرجل الآخر الذي استأجر أجيرا إلى غير ذلك. فالشاهد من حديثنا ومن موضوع هذا الحديث أن الرجل لم يقدم والديه ولم يزعجهما أو ينغص عليهما ما هم فيه، ولم يرح نفسه من التعب أو مما لقي في النهار، وقف حتى الصباح على رؤوسهما ولم يزعجهما، فمن أجل ذلك رأى هذا العمل من أفضل أعماله، وحقا هو من أفضل أعمال المؤمن أو من أعمال العبد الصالح. وهل يعمل مثل هذا أحد؟ نسأل الله لإعاننا. يقول إن ترك ثلاثة نفر ممن كان قبلكم، لا تقرأ حديث، لا تقرأ حتى إذا ما عندك غير ما يكفي، لا طويل طويل طويل. نعم الآن إن شاء الله بعد شوي نفتح المجال، الآن نتيح الفرصة للأسئلة بعد قليل. نعم في حديث أخرى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من حق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. نعم هذا الصحابي الجليل جاء إلى رسول الله يسأله صلوات الله، يسأل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من أحسن الصحبة أو من يحسن صحبته وأحق الناس بحسن الصحبة، من أحق الناس بحسن الصحبة في الحياة؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك ثلاثا. قال ثم من في الرابعة؟ قال أباك أو أبوك. فعلى كل حال يجب على الإنسان أن لا يقدم على والديه ولا على حقوقهما أحدا. وعن أبي أسيد مالك بن ربيع الساعدي رضي الله عنه قال بيننا عن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. سعيد الحديث عن أبي أسيد الصاعدي رضي الله عنه قال بيننا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ نعم هو هذا الرجل رضي الله تعالى عنه وأرضاه مات والداه، فيسأل هل بقي بعد وفاتهما من بر أو من شيء يبر بهما، يبرهما به ويحسن إليهما فيه، لأنهما ماتا فقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نعم. قال نعم الصلاة عليهما نعم والاستغفار لهما. الدعاء لهما والاستغفار لهما. اللهم اغفر لهما، اللهم ارحمهما، إلى غير ذلك. الدعاء لوالديه كما ذكرت قبل، ابن صالح يدعو له دائما، يدعو لوالديه رب اغفر لي ولوالدي، ويدعو لهما في سجوده، ويدعو لهما في صلاته وفي غير صلاته، فيدعو لوالديه الاستغفار لهما والصلاة عليهما، يعني الدعاء عليهما، الدعاء لهما. كذلك إكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا توصل إلا بهما لو كان أحياء. فهذا وأشباهه من باب برهما بعد وفاتهما. الدعاء لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، يعني بواسطتهما أو بهما، وإكرام صديقهما إذا كان الأب أصدقاءه وأصحابه الذين أحسنوا إليه وأحسنوا صحبته. كذلك إذا كانت أما إذا كانت أم فصاحباتها وأصدقاؤها من النساء اللاتي مثلا صحبنها وصادقنها وأحسننا إليها إلى غير ذلك. نعم. وعن عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار فقلنا له أسلاك الله فإنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر إن أبا هذا كان بكا لعمر بن الخطاب وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الوالد أهل ود أبيه. نعم. هذا أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وارضاه أكرم هذا الأعرابي، أركبه على الحمار وخلع عليه العمامة وأعطاه، فقال له من كان عنده أتفعله مثل هذا وتعطي هذا الكثير وهذا أعرابي يكفيه القليل؟ فبين أنه من أصدقاء أبيه وأنه من صاحب أباه وأحسن إلى أبيه وأحسن صحبة أبيه عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، فمن أجل هذا فعل معه ما فعل. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووعد البنات ومنع الوهات وقرع لكم قيل وقال وكثرة السؤال. نعم. هذا الحديث فيه أمور اشتمل على أمور، منها أن الله حرم عقوق الوالدين، حرمه جعله محرما وهو من الكبائر، حرم عقوق الوالدين. نعم. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه إلى أهل اليمن وبعث به عمر بن حزم وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير الحق والفرار في سبيل الله يوم الدهر وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم. والله أشياء كلها مهمة. على شو خلينا من أولها على واحد. إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله. نعم. من أكبر الكبائر، من أكبرها هذه الأمور التي سيأتي ذكرها، من أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة أولها الإشراك بالله. من أشرك بالله ومع الله غيره وليا أو حجرا أو شجرا أو نبيا أو ملكا أو شمسا أو سماء أو أرضا أو صغيرا أو كبيرا، من أشرك مع الله غيره فقد كفر ودخل الجنة أو دخل النار. ولعلكم تعرفون ولا يخفى على كثير من الناس قصة ومسألة من دخل الجنة بذباب ودخل النار بذباب، وذاك أنه كان هناك من يدعو إلى الكفر والإشراك بالله، فمر رجل على هؤلاء وعندهم أصنام ولهم أصنام ومعبودات من دون الله، فقالوا لن نتركك تذهب حتى تقرب لأصنامنا ولأوثاننا. قال ليس معي شيء، قال لن أقرب. الأول قال لن أقرب شيئا، قالوا تقرب، قالوا لن أقرب، قالوا نقتلك، قد قتلوا، دخل الجنة لأنه أبى أن يقرب وأن يفعل شيئا لغير الله بحال من الأحوال. آخر هم قالوا له قرب ولو ذباب، قال لا أقرب ولا ذبابا، لا أقرب شيئا صغر أو كبر لغير الله. الثاني جاء وقالوا له قرب، قال ليس معي شيء، قالوا قرب ولو ذباب، لأنهم ما يريدون الذباب لذاته ولا يريدون أن يكرموا معبوداتهم بهذا، وإنما يريدون أن يصرفوه عن دينه والعياذ بالله. وهذا هو ديدن وشأن دعاة الشر ودعاة الباطل الذين لا يهدأ لهم بال حتى يغيروا دين الله ويخرجوا عباد الله من دين الله والعياذ بالله، من يهود ونصارى ومجوس وغيرهم.